أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يطوف عليهم ولدان مخلدون. يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين. بأكواب وأباريق وكأس لا يصدعون عنها ولا ينزفون. لا يصدعون عنها ولا ينزفون. ولا ينزفون. ولا ينزفون. وفاكهة مما يتخيرون. وفاكهة مما يتخيرون. ولحم طير مما يشتهون. ولحم طير مما يشتهون. وحور عين. كأمثال اللؤلؤ المكنون. كأمثال اللؤلؤ المكنون. جزاء بما كانوا يعملون. جزاء يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما. لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما. إلا قيلا سلاما سلاما. إلا قيلا أصحاب اليمين ما أصحاب اليمين. وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين. في سدر مخضود. في سدر مخضود. مخضود. وطلح منضود. وطلح منضود. وظل ممدود. وظل ممدود. وماء مسكوب. وفاكهة كثيرة. وفاكهة كثيرة. لا مقطوعة ولا ممنوعة. لا مقطوعة ولا ممنوعة. وفرش مرفوعة. وفرش مرفوعة.